إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. ليلة القدر، أسرار وأنوار. ليلة القدر بشريني بنور يتجلى كيما يضيء حياتي ويواسي قلبي الحزين ويضفي بهجة ترتقي بها كلماتي، فعساها تسامر البدر ليلا فيرى البشرى في مجاهل ذاتي، أو تؤاخي شمس الضحى في نهاري فأراني محققا أمنياتي. الشذا في العشر الأواخر يسري حاملا لي نسائم الجنات، فأمني نفسي بغفران ربي لذنوب العظام والزلات. يا إلهي، في ليلة القدر أدعوك انتصارا للصامدين الأبات. كن رحيما بغزة الخير وامنح أهلها يا الله طوق نجاتي. يا ليلة القدر، بوحي لي بأسرارك وأوقدي في ظلامي كل أنوارك. يشتاق قلبي لفيض منك يغمره فينهل الشهد من سلسال أنهارك. أرى الملائكة بسم الله قد سجدوا مع المصلين في استذكار مقدارك. عن ألف شهر حباك الله منزلة ففاح في عمرنا أشذاء أعطارك. قد أنزل الله فيك الذكر مكرمة وزانه سورة ملأ بآثارك. يا رب فارحم عبادا أخلصوا عملا طول الثلاثين واحفظ من لظى نارك. يا رب واجعل بدار الخلد منزلهم، طوبى لمن سكنوا يا رب في دارك. شعر الدكتور جمال مرسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزت سعد الدين.